شادي ويبس حصري على وش الخصم اللي كله يا صاحبي مين ما صحبتش اللي باني واللي ابو نسير فيه لفينا بلاد وبلاد ومشينا في الصح وعلى المظبوط فرحتنا لكريم جوكس وكل جدع واقف يلا خليل على باب الرزق خبطت كسبت اصحاب حلوه وجدعان على حلوه ومره بيقفوا معايا افطاري في كل مكان ما فيهمش خسيس بيع طمع ولا فيهم حد جبان زي اللي اخواتنا مع بعض نحسن دايما بامان تعودنا نصون الوعد وفي الشده بنسند بعض يوم ما تفكر تيجي تكتر بالنسبه لنا ده يوم الساعه اللي يشوف عزوتنا يخاف كتف في كتف ولمس كتاف ما بنشوفش اللي بيندبنا ده ما فيش حد عشان يتشال حطينا الدنيا في جيبنا وجبنا حقنا ولو على الموت والواحد فينا بطوله يقولوا الناس عنه بلاد وبلاد ومشينا في الصح وعلى المظبوط فرحتنا لكريم بوكس وكل جدع واقف مبسوط لو بتدور على السلكان هنا تلاقي اصحاب جدعان خش بقلبك هنا يقابلك ناس في الشدة وبتبان كل الناس عملت ابطال وما شفتش منهم افعال بس انا سندي احسن هندي عم الناس هو الجنرال انا لما صاحبت اخترت اللي كبرني وانا اكبر بيه ما صاحبتش اللي باعني واللي ابوني سيربي ما الصاحب لو كان فاسد بيضر في صاحبه يعديه وان كان راجل وفي ضهر ندوس على الصعب وانا عديه هات رجالتك رص وعد وابقى شاور اللي على اللي زد ركز وافهم وبلاش تحلم كلها في الازمات بتشد ابن الباشا يفضل باشا لو عاملين 100 كماشه صاحب صاحبك كله يحبك انت حازم يا كباشا اكتب على وش الخصم اللي اسمه قول له يا صاحبي مين لو جيت على سكه معايا اعمل على وشك تامين انا يا ابن ابيض على الابيض وعلى الاسود بالي بتين اخد من شغل اجازه شغل دقه عليك شفتين تعودنا نصون الوعد وفي الشده بنسند بعض يوم ما تفكر تيجي تكتر بالنسبه لنا ده يوم الساعه اللي يشوف عزوتنا يخاف كتف في كتف ولمس كتاف ما بنشوفش اللي بيندب ما ده مفيش حد عشان يتشاف لو قلبك جابك ليا عينيا يا قلبي